استجماع. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا أن المذهب ما يقضيه المسبوق آخر صلاته وأولها، ها ما يقضيها آخر صلاته، أقصد ما يدرك مع الإمام أو آخر صلاته، وما يقضي أولها. وبناء عليه مر معنا أنه إذا أدرك من المغرب ركعة أو أدرك من العشاء ركعة، يعني من الرباعية أو الثلاثية أدرك ركعة، فإذا سلم الإمام ها يقوم، إذا قام تكون له كم؟ تكون له الأولى. واضح؟ المذهب يجلس، المذهب يجلس، مع أنه خلاف ها خلاف ما قعدوا، ما دام منها الأولى لماذا يجلس؟ واضح ولا لا؟ لكن قالوا هذه يجلس، وهذا عليه أكثر الأصحاب، هذا عليه أكثر الأصحاب. والرواية الأخرى الإمام أحمد أنه لا يجلس، الرواية الأخرى أنه يسردها، يعني إذا قام، إذا أدرك مع الإمام ركعة وقام فهذه تكون له الأولى، فإذا صلى الثانية ها يقوم، هذا الرواية الثانية يقوم، هذا مقتضى ها أول الصلاة. واضح ولا لا؟ هذه رواية الإمام أحمد، لكن أكثر أصحاب الإمام أحمد على أنه يجلس في الثانية، في الأولى يجلس، في الأولى يعني إذا قام يقضي ما فاته فإنه يجلس. وهنا جلس بعد الثانية ولا بعد الأولى؟ بعد الأولى على المسجد. جلس بعد الأولى، صح ولا لا؟ وهل هذا يعني يقتضي طريقة إن القضاء أول الصلاة؟ لا، لكن يقول هنا يجلس وجوبا. لماذا؟ يقول حتى لا تختلف هيئة الصلاة، حتى لا تختلف هيئة الصلاة. لكن على كل حال، إذا كان يعني ما يقضيه أول صلاته فإن الوضع غير منضبط معه، غير منضبط. وعلى هذا القول الراجح وهو الصحيح أن ما يقضيه آخر صلاته، ولا ترد هذه المسائل، ولهذا ذكر حجر هذه المسألة وقررها وقال إن أكثر الروايات فأتم، أكثر الروايات فأتم. وهناك رواية أيضا في الصحيح مرت معنا فاقضوا، فيقول يحمل هذا القضاء، يحمل على معنى ها الإتمام، على معنى الإتمام ولا إشكال. واضح؟ في الحاشية هنا، في الحاشية ذكر أنها إجماع، لكن هذا ليس بصحيح، هذا الناقل ليس بصحيح. لهذا عندك مصافحة 248 84 284 لما قال لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى، يعني إذا سلم الإمام وقام يكون أدرك مع الإمام أي ركعة؟ أدرك الأخيرة، الآن سيقضي أول صلاته، إذا قام مش تكون له ركعة؟ تكون الأولى. هنا يقول يجلس، ولهذا يقول بالحاشية يقول فلو أدرك ركعة من المغرب تشهد عقب الركعة الأولى من القضاء كما تقدم ولا يسردها إجماعا. هذا النقل ليس بصحيح، بل ورد رواية الإمام أحمد، نقلها ابن قدامة بالكافي أن رواية الإمام أحمد، ونقلها أيضا حرب عن الإمام أحمد، لكن أكثر الحنابل أنه يجلس، أكثر الحنابل أنه يجلس. وإلا مقتضى القول بأن ما يقضيه أول صلاته، ما هو مقتضى القول؟ يجلس ولا يقوم؟ ها يقوم، هذا مقتضى القول، لأن سيقوم يأتي بالأولى ثم يقوم ويأتي بالثانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة، ويحرم سبق الإمام عمدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن سلم معه كره وصح وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وسهوا يعيده بعده، وإلا بطلت فإن لم يفعل أي لم يعد، أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبق بمعظم الركعة، لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها وتصح صلاته للعذر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سبق لنا أحكام الإمام المأموم مع الإمام، وأنه له أحوال أربعة، واضح ولا لا؟ أظنها سبقت كلها. لا، أخذنا المسابقة الأولى. نعم، المسابقة قسمين منها. طيب، أحوال الحالة الأولى المسابقة. والمسابقة التفصيل الذي سبق كما سيذكره المصنف، نحن أخذناه مختصر ضابط معين. فإما أن يسبقه بتكبيرة الإحرام فالصلاة لا تنعقد سواء سبقه سهوا أو عمدا، جهلا أو عمدا، واضح ولا لا؟ الثاني أن يسبق إلى الركن، يسبقه إلى الركن، صح ولا لا؟ فإن كان عمدا بطلت، لا ما يجوز مسابقة الإمام. وإن كان غير عمد ها فإنه يرجع ويتابع الإمام، فإن لم يرجع متعمدا بطلت صلاته، وإن لم يرجع جهلا ها فصلاته صحيح مع أن الإمام سيلحقه، صح ولا لا؟ هذا السبق إلى أي شيء؟ إلى الركن. ومعنى السبق إلى الركن يعني أنه مثلا يركع قبل الإمام ويبقى راكع حتى يلحق الإمام، هذا السبق إلى الركن. وأيضا القسم الآخر السبق بالركن. ومعنى السبق بالركن أنه يركع ثم يرفع قبل الإمام، أو يسجد ثم يرفع قبل الإمام، هنا سبقه بالركن. فإن كان عمدا بطلت، وإن كان جهلا أو سهوا ها يرجع ويتابع الإمام، فإن لم يتابع الإمام عمدا بطلت صلاته، وإن ترك المتابعة جهلا فصلاته صحيح. واضح ولا لا؟ هذا القسم الأول. الحالة التفصيل في من سبق إلى الركن وسبق بالركن واحد واحد، يعني يلزمه أن يرجع، والسابق بالركن يلزمه أن يتابع الإمام لأنه الآن انتقل من الركن. فإن لم يتابع الإمام إن كان جاهل صلاة صحيحة، لأن الجاهل يعذر بما سبق الإمام به، وإن كان عمدا فصلاته باطلة. واضح لما هو واضح؟ طيب، الحالة الثانية ما يعيدش الركعة اللي هو الجاهل والنسي على أساس أنه ركع ورفع قبل إمامه، يعني إيه؟ ما يعيدش الركعة؟ لا لا، ليش عيد الركعة؟ طيب لحظة، سبق إلى الركن، سبق إلى الركن يعني ركع قبل الإمام، هنا سبقه إلى الركوع، واضح ولا لا؟ ما الواجب؟ أولا إذا كان عمد الصلاة باطلة لأنه ما يجوز مسابقة الإمام، وإلا ما الفائدة من الإمام؟ وإن كان جاهلا أو ناسيا يرفع من الركوع وجوبا ثم يتابع الإمام، حتى لو أن الإمام قد ركع يرفع ثم يعود ليكون بعد الإمام، واضح؟ طيب إذا لم يرفع، سبق الإمام جاهل، سبق الإمام ناسي، الآن لم يرفع، نقول إن ترك الرفع عمدا فالصلاة باطلة، واضح؟ وإن كان جاهلا فالصلاة صحيحة، واضح ولا لا؟ في إشكال؟ هذا السبق إلى الركن. السبق بالركن رفع ثم رفع والإمام قائم، أقصد ركع ثم رفع والإمام قائم، أو سجد ثم جلس من السجود والإمام بعد ما سجد، هنا سبق الإمام إلى الركن عمدا باطلة الصلاة. طيب جهلا يرجع، نقول جهلا صلاته صحيحة، لكن ما الواجب؟ أن يتابع الإمام، يسجد مع الإمام مرة أخرى، أو يركع إذا كان الركوع مع الإمام مرة أخرى. فإن لم يفعل ها إن كان لم يفعل جهلا صلاته صحيحة، وإن كان متعمدا صلاته باطلة، واضح لنا؟ طيب، وش أخذنا حنا؟ كم أخذنا القسم؟ طيب المسابقة. القسم الثاني الموافقة. الموافقة فهذا مكروه والصلاة صحيحة. أقصد لا لحظة، الموافقة نقول إن كان في تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة، إن كان في تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة، وإن كان في غير تكبيرة الإحرام فيكره والصلاة صحيحة. الموافقة إن كان في تكبيرة الإحرام، يعني كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، وافق الإمام سوا، فصلاته باطلة، صلاته باطلة سواء متعمد أو جاهل. طيب القسم الثاني من الموافقة في غير تكبيرة الإحرام، في غير يعني وافقه في أثناء الركوع، القيام، التسليم إلى آخره، هذا مكروه، هذا مكروه، والصلاة صحيحة. وعند الحنفية هذا هو السنة، انتبهوا، عند الأحناف السنة الموافقة وليست المتابعة، الموافقة. ولهذا تجدون بعض الذين على مذهب أبي حنيفة كباكستان، هند إلى آخره، تجد يوافق الإمام في الرفع والنزول كذا، لأن مذهب أبي حنيفة ها الموافقة. لكن الصحيح أن الموافقة خلاف السنة، مكروه. القسم الثالث ها التخلف عن الإمام. القسم الثالث نقول المتابعة أحسن، المتابعة هذا هو السنة، المتابعة هذا هو السنة. القسم الرابع التخلف. القسم الرابع التخلف، هذا محرم، هذا محرم إذا كان متعمدا فلا يجوز. فإن تأخر متعمدا حتى شرع الإمام في الركن الذي بعده بطلت صلاته، لأن التخلف كالمسابقة تماما. إذا تخلف عن الإمام متعمدا حتى تلبس الإمام بالركن الذي بعده بطلت صلاته. يعني مثلا سجد الإمام، فلما رفع الإمام للجلسة بين السجدتين تأخر في السجود متعمد، تأخر يقول أنا أريد أن أدعو الله جل وعلا، ولم يرفع حتى سجد الإمام، لما سجد الإمام رفع، حكم صلاته باطل ما تصح. ولهذا بعض الناس يتأخر إذا جلس الإمام أو رفع من الركوع تأخر يدعو، هذا غلط، ما يجوز هذا. يعني التأخر إنما التأخر وضع، جعل الضابط له إذا تلبس بالركن الذي بعده، لأنه إذا تأخر نقول خالف السنة، صح؟ الصلاة صحيحة لأنه سيلحق بالإمام، لكن خالف السنة. أما إذا دخل الإمام في الركن الذي بعده فهنا فارق الإمام، اختلف عن الإمام تماما، فبطلت صلاته، واضح لا؟ ولهذا التخلف عن الإمام متعمدا كالمسابقة متعمدا تماما، التخلف عن الإمام متعمدا كالمسابقة تماما. لكن المسابقة ما نقدر نقول حتى يتلبس بالركن لأنه سبق الإمام، أما التخلف لا، نقول نعم هو الآن مخطئ بالتخلف، فإن انتظر بالتخلف حتى شرع الإمام بالركن الذي بعده هنا صلاته بطلت، صلاته بطلت. أما إذا كان تخلفه عن جهل فصلاته صحيحة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب هذه بالنسبة للموافقة والمسابقة بالأفعال، بالأفعال. أما الأقوال نص عليها العلماء لآخره، الصحيح أنه لا، لا يضر، الصحيح أنه لا يضر لو لم يوافق الإمام بالأقوال. يعني لو قرأ الفاتحة قبل الإمام، لو قال سبحان ربي العظيم قبل يقول الإمام، لو قرأ التشهد قبل أن يشرع الإمام بالتشهد، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. واضح لما هو واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى ومن ركع أو سجد. من هنا من قوله من ركع أو سجد شرع المصنف في أحوال المأموم مع الإمام، شرع المصنف في أحوال الإمام المأموم مع الإمام، وكلها ستمر معنا، لكن التقاسيم التي ذكرتها يضبط لك المسائل القادمة، التفاصيل التي ذكرتها يضبط لك المسائل التي سيذكرها المصنف، فانتبهوا، انتبهوا لما يقول. قال ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده، لتحصل المتابعة الواجبة. يعني من ركع أو سجد قبل الإمام يقول فعليه أن يرجع ويأتي به لتحصل المتابعة الواجبة، تحصل المتابعة الواجبة. واضح ما هو واضح؟ ثم قال ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إلى آخره. يقول يحرم، ظاهر كلام المصنف أن الصلاة تبطل أو لا تبطل، الله أعلم، لكن ظاهر كلامه أنه يأثم والصلاة ما تبطل، ظاهر كلامه، والصحيح أنها تبطل. الصحيح أن من يسابق الإمام متعمدا فصلاته باطلة. وإلا ما الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. يعني هذا الحديث فيه شيئين، إما أن يحول الله رأسه يعني يجعل بعض البدن الرأس كرأس الحمار، أو يحول البدن كله، حول البدن كله. وللعلماء في هذا الحديث تفسيران، للعلماء تفسيران. تفسير الأول أنه تحويل معنوي، أنه تحويل معنوي يعني يجعل رأسه كرأس حمار يعني بليد، يجعل بليد ما يفهم، هذا تحويل معنوي. معنوي يجعل بليد، أي بليد يعني كالحمار، نعم كالحمار في البلادة، هذا تحويل معنوي. ومن العلماء من قال تحويل حسي، من قال تحويل حسي. وما المانع؟ ما المانع أن يحوله الله رأس رأس حمار أو صورة صورة حمار؟ فالحديث يدل على هذا وهذا، يدل على التحويل الحسي ومعنوي. ولكم أن تتصوروا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحمار ولم يذكر غيره؟ لأن الذي يسابق الإمام بليد ما يفهم، صحيح؟ لماذا؟ لأنه في آخر شيء، هل سينصرف قبل الإمام؟ لن ينصرف، إذن هو بليد ما يفهم. لكن لو قدر أنه سينصرف قبل الإمام ممكن نقول له مسوق، لكن سيسابق الإمام في الركعة الأولى والثانية والثالثة، وأخيرا سينتظر الإمام حتى يسلم الإمام، إذن هو بليد ما يفهم. قال والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، قال الأولى يعني السنة، لأن الموافقة قال بها بعض العلماء، الموافقة قالوا نحن في النهاية السنة، ولهذا قال المصنف الأولى، فإذا وافق الإمام لا تبطل صلاته لكنه خالف السنة. ولولا أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، بعد الإمام، وقول في أفعال الصلاة يعني أن الإمام يتابع في الأقوال ولا في الأفعال؟ في الأفعال. فمثلا إذا كبر للسجود هل نسجد بعد انقطاع صوته أو بعد أن يستقر في الأرض؟ نقول بعد أن يستقر في الأرض، لأن المتابعة في الأفعال، المتابعة في الأفعال. الرفع أيضا ما نرفع إذا انقطع صوته، نرفع إذا اعتدل قائما، وهكذا. قال أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، تكبيرة الإحرام ما تنعقد إن وافقه أو سبقه، كلها ما تنعقد. ولهذا يقول المصنف وإن كبر معه، هنا موافقة، موافقة. وغير تكبيرة الإحرام ماذا قال؟ قال والأولى أن يأتي بها بعده، غير تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام قال ما تنعقد، فلو قدر أن الإمام رفع يديه وكبر والمأموم موافق معه رفع يده معه مباشرة، وهنا ما تنعقد الصلاة. قال وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن سلم معه كره وصح. إن سلم مع الإمام يكره ويصح، ويصح، لأن من العلماء من يرى أن الموافقة هي السنة، فنقول موافقة الإمام مكروهة، موافقة الإمام مكروهة. قال وقبله عمدا بلا عذر بطلت، قبله عمدا بلا عذر بطلت، يعني إن سلم قبل الإمام عمد فقد سبقه إلى ركن، سبقه ركن، فهنا إن كان عمدا الصلاة باطلة بلا إشكال، وإن كان سهوا يرجع، يرجع ثم يسلم بعد الإمام. وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت، يعني يعيد السلام بعد الإمام، وإلا بطلت يعني إن لم يرجع ويأتي به بعد الإمام عالما فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. قال فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. هذا صحيح، صحيح، كونه يترك متابعة الإمام عمدا فالصلاة باطلة، صلاة باطلة. وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، صحيح، الجاهل لا يؤخذ، الجاهل لا يؤخذ. لو أن إنسان سبق الإمام جاهلا بعدما فرغ من الصلاة أتى يسألنا وأنا والله نسيت أو جهلت ركعت قبل الإمام أو رفعت، نقول معلش صلاته صحيحة لأنه جاهل، لأنه جاهل. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه، هنا سبق إلى الركن أو بالركن؟ بالركن. قوله وإن ركع ورفع هنا سبق بالركن، سبق بالركن. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة، بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر. انتبه، سبقه بركن يعني ركع ورفع قبل الإمام، إن كان عمدا بطلت، وإن كان جهلا المذهب انتبهوا، وإن كان جهلا نقول صلاته صحيحة لا شيء عليه، لكن لما أنه لم يرجع ويتابع الإمام مرة أخرى وهو جهل ناسي بطلت الركعة فقط، بطلت الركعة. فإذا سلم الإمام يأتي بركعة. ها واضح ولا لا؟ انتبهوا، سبقه بالركن، سجد وجلس والإمام واقف بعد الركوع، الإمام ما سجد الآن وهو أهول السجود، وسجد وجلس بين السجدتين إن كان متعمد. انتبه معي يا أبو أحمد، لا يشغلك الكتاب، أي انتبه معي، لا تشغلكم الحاشية، ترى بعضكم يطلع الحاشية. لا لا نكتب من الأول بالركن، قلت زي الركن بالضبط، هذا بالضبط والركعة. انت تقرر المسألة. طيب المذهب سبقه سجد ثم جلس بين السجدتين والإمام رافع من الركوع ما سجد الآن، إذا كان عمدا بطلت، وإذا كان سهوا أو جهلا بطلت الركعة. فإذا سلم الإمام يأتي بركعة ثانية بدلا، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يأتي بها بعد الإمام ما لم يصل الإمام إلى موضعها من الركعة الثانية، فإذا وصل إلى موضعها من الركعة الثانية بطلت تلك الركعة، فإذا سلم الإمام أتى ببدلها. واضح لما هو واضح؟ أظن الأمر سهل. طيب قال أما المذهب لا، المذهب الركعة تبطل مباشرة لأن الإمام تلبس بالركن الذي بعده وانتهت القضية، لكن القول الصحيح أنه مدام ناسي وجاهل معه مجال يأتي ويلحق بالإمام، يأتي به ويلحق بالإمام. قال وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإن سبقه مأموم بركنين من الركعة ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمام من الركوع بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بإمام في أكثر الركعة إلا الجاهل والناسي، فتصح صلاتهم العذر ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة. طيب قال وإن سبقه مأموم بركنين، المأموم هنا سبق الإمام بكم ركن؟ ركنين. يعني ولنفرض أن المأموم سجد وجلس بين السجدتين ثم سجد مرة ثانية، كم ركن الآن؟ ركني السجود والجلسة بين السجدتين. قال وإن سبقه مأموم بركنين ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، هنا كم ركن؟ ها سبقه بالركوع، سبقه ها بالاعتدال من الركوع، نروح من الركوع وانتقل للركن الثالث، كم سبقه بركن الآن؟ بركنين. ثم سجد قبل رفع أي رفع إمام من الركوع بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة إلا الجاهل والناس، فتصح صلاتهما للعذر ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها، لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه ألا، ولا تبطل بسبق بركن واحد غير الركوع إلى آخره، والتخلف عنه كسبق انتهى. شرع الآن بالحالة الرابعة. طيب الحالة الثالثة السابق إلى الركن، إلى الركن. يقول المصنف إذا سبقه بركنين، دعونا نقرأ الزاد، دعونا نقرأ وشي الزاد. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، شلي بطلت الصلاة إلا الجاهل والناس، يعني ما تبطل، ويصلي تلك الركعة قضاء. من الذي يصليها؟ الجاهل والناس، يعني معناه أن الركعة هذه بطلت، بطلت. وعلى القول الثاني نفس التفصيل السابقة. نقول نعم الركعة تبطل ما لم يصل الإمام إلى موضعها من الركعة الأخرى، وأنتم معي ولا لا؟ طيب وإذا وصل الإمام إلى موضعها من الركعة الأخرى؟ نعم ما يستطيع، لأن الآن التبس التبس، يعني الآن مأموم ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين والإمام واقف، الإمام واقف، ما الواجب؟ نقول يرجع ويأتي بها بعد الإمام، يسجد ويرفع يلحق الإمام، يرجع ثم يتابع الإمام. فإن لم يرجع بضت هذه الركعة، إن تخلف ما رجع حتى وصل الإمام إلى موضعها، هو الآن ساجد، الإمام سجد، هنا التبست الركعة التي بعدها بهذه الركعة، لا يمكن يقضي، لا يمكن يتم فاتها، صح ولا لا؟ فيلغيها، يجعلها لاغية، وتحل الركعة التي أدرك الإمام فيها بدلها، وإذا سلم الإمام أتى بركعة وسجد للسهو بعد السلام، واضح ولا؟ طيب. قال وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه من الركوع، بطلت. هنا كم ركن سبقه؟ اثنين، ما هي ثلاثة، لأن الركن الثالث ما انتقل من السجود. طيب بطلت الصلاة، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة، إلا الجاهل والناس فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها، لبطلانها، لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، يعني محل المتابعة متى؟ مع إمامه. فمدام لم يأتي بها مع إمامه يعتبر هذه الركعة لاغية، وإذا سلم الإمام يأتي في بدلها، ولا تبطل بسبق بركن واحد غير الركوع، غير الركوع. المصنف يقول إذا سبق بالركوع خاصة فإن الصلاة تبطل، تبطل بركن الركوع، أما غير الركوع كالسجود وغيره ما تبطل، ولهذا مثل بالسجود. لماذا؟ يقول لأن الركعة تدرك بالركوع، ركعة تدرك بالركوع. والقول الثاني أنه ما تبطل إذا رجع وأتى بالركوع بعده فصلاته صحيحة، لأن سبقه للإمام عن جهل ونسيان، العمد باطلة، مدام عن جهل ونسيان نقول ارجع وأتي به بعد الإمام، سواء الركوع أو غيره، سواء الركوع أو غيره. قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم، صحيح التخلف عن الإمام مثل المسابقة، متعمد تبطل صلاته، تبطل صلاته، وجاهل ناسي ها مقتضى كلام المصنف أنه إذا سبقه الإمام، إذا ركع الإمام ورفع ولا سجد الإمام ورفع وهو لم يكن معه، معناه أن الركعة بطلت، هذا مقتضى كلامه، لأن يقول لك على ما تقدم، يعني على نفس التفصيل السابق، صح؟ وعلى الراجح نقول نعم على ما تقدم عندنا في الراجح. وش اللي تقدم؟ ها أنت خلف عن الإمام عمد بطل الصلاة، وجاهل أو ناسي يلحق بالإمام ما لم يصل الإمام إلى موضع، ما لم يصل إلى موضع، واضح ولا لا؟ لكن المذهب يرون في التخلف أن الناس يلحق به ما لم يشرع بالفاتحة، وهذا قد يذكره المصنف في موضع آخر، يعني إذا تخلف عنه، إذا تخلف عن الإمام، يعني المأموم واقف بعد الركوع والإمام ساجد، واضح؟ ثم سهى ونسي حتى رفع الإمام من السجود، فهنا يقولون يلحق ما لم يشرع بالفاتحة، إذا شرع بالفاتحة بطلت الركعة، هذا في التخلف. وعلى الراجح أن في كل هذه المسائل ما دام ناسي وجاهل نقول يلحق بالإمام ما لم يصل الإمام إلى موضعه من الركعة الأخرى، لأن إذا وصل موضع من الركعة الأخرى التبست الركعة السابقة باللاحقة، فما يفرق بينهم. وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، اختيار الشيخ محمد وغيرهم من المحققين، أنه يلحق بالإمام ما لم يصل إلى موضع من الركعة الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لما فرغ المصنف من الكلام على أحوال المأموم مع الإمام شرع الآن في أحوال الإمام، شرعا في أحوال الإمام وما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن يفعله. فقال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، مع الإتمام. بالنسبة التخفيف، تخفيف الإمام ينقسم إلى قسمين، تخفيف الإمام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تخفيف لازم. القسم الأول تخفيف لازم. القسم الثاني تخفيف عارض. القسم الثاني تخفيف عارض. التخفيف اللازم، التخفيف اللازم ألا يتجاوز ما جاءت به السنة. التخفيف اللازم ألا يتجاوز ما جاءت به السنة، هذا يسمى تخفيف لازم، يعني دائم في الصلاة. مثل سبح والغاشية في الجمعة، السجدة والإنسان فجر الجمعة، الشمس والليل في العشاء أحيانا، طوار المفصل في الفجر، أوساطه في العشاء والظهر، قصاره في المغرب، هذا يسمى تخفيف لازم. هذا تخفيف لازم. القسم الثاني تخفيف عارض. تخفيف عارض هذا أيضا جاءت به السنة، هذا أيضا لا بأس به، جاءت به السنة. يعني أن يشرع في الإطالة ثم يبدو ما يجعله يخفف، يشرع في الإطالة ثم يبدو أمر من الأمور فيخفف، فيخفف. هذا عارض، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إني أبدأ في الصلاة أو أشرع في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه. ها، فهذا تخفيف عارض مو بلازم، يعني هو أراد أن يطيل لكنه خفف. يعني مثلا إنسان أراد أن يقرأ سورة عمة في الركعة، أراد أن يقرأ سورة عمة لكن حصل شيء، حصل بكاء صبي في المسجد مع أمه، أو حصل أحد المصلين حس أنه تعب، ها، فهنا يغير، بدل ما يقرأ عمة كلها يقرأ أربعة أو خمس، هذا يسمى تخفيف لازم، تخفيف عارض. أما التخفيف اللازم فهذا من السنة، من السنة أن يبقى عليه الأئمة والمصلين، الأئمة من يصلي ينبغي أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ ما كان يقرأه، فيقرأ في فجر الجمعة ما ورد، يقرأ في صلاة الجمعة سبح والغاشية، الجمعة والمنافقون إلى آخره، إلى آخره. قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، مع الإتمام. والمراد بالتخفيف موافقة السنة، مراد بالتخفيف موافقة السنة. ولهذا يقول ابن القيم في حديث معاذ اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يخشى، اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يخشى. يقول ابن القيم هذا الحديث احتج به النقارون، يقول احتج به النقارون الذين ينقرون الصلاة، احتجوا بهذا الحديث فلا يتجاوزون هذه الصور لا في فجر جمعة ولا في غيره، فيحتجون به. قال ويسن الإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، يقتصر على أدنى الكمال، يعني الإمام يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، هذا ما في مشقة على المأمومين، هذا ما في مشقة، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. بعض الناس يطيل في صلاته، يعني يجعل ويصلي الفريضة كأنه يصلي القيام، وهذا مخالفة للسنة. والإمام ينبغي أن يكون مرغب الناس للصلاة ولا ينبغي أن يكون منفر. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ حتى روي الغضب في وجهه، لأن هذه من أعظم الفرائض. لكن ليس معنى هذا أن الإمام يطيعهم في كل شيء ويترك السنة ويخفف، لا، لكن ينبغي لهم أن يراعيهم، ينبغي لهم أن يراعيهم. هذا بعض الناس يعني يقول ما شاء الله فلان يشرع في صلاة الظهر ينتهي منها قرب العصر، يشرع في صلاة الفجر ينتهي منها قرب طلوع الشمس، هذه الصلاة. على كل حال كل وشأنه، العبرة في السنة، العبرة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان يصلي معه جمع كثير لا ينفرهم خير من أن ينفر الناس ويذهبوا إلى غير مسجدهم القريب لأجل الإطالة، لأجل الإطالة. والإمام تصرفه تصرف مصلحة، ينبغي أن يتصرف تصرف يراعي به أحوال المأمومين ليرغبهم في هذه الشعيرة العظيمة وليخشعوا فيها. ولهذا ينبغي أن يكون الإمام نبيه، يعني حتى لو حس أن من خلفه حس بتعب، يعني بعض الناس مثل معه سكر، بعض الناس معه شيء، فإذا حس أنه سمع أصوات ناس تعبوا أو أخذهم النفس أو غيره ينبغي أن يخفف، وأن يراعي. على كل حال هذا أمر معلوم عندكم. قال أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. هذا الضابط. إذا كان المأمومون يريدون التطويل يحبون التطويل يقول نعم نريد الإطالة هنا له أن يطيل به لأنه يتصرف لأجله هنا يريد أن يطيل. لكن الإطالة لها شرطان. الشرط الأول أن يرغب هذا المأمومون الشرط الثاني أن يكون العدد منحصرا فما يشاور مثلا 20 رجل 30 يصلون معه بس ويطيل، لا يكون العدد منحصر. يعني اجتمعوا جميع الحي الذين يصلون هذا المسجد قالوا نريد الإطالة نريد أن تقرأ من الليلة في صلاة العشاء سورة البقرة عددهم منحصرون نقول لا بأس. هنا نقول لا بأس إذا أراد أن يطيل بهم. قال وهو عام في كل الصلوات يعني الإطالة إذا آثروا لا بأس أن يطيل. يعني حتى لو أرادوا الإطالة في المغرب لا بأس. لو قال سنصلي الليلة بسورة الأعراف ما رأيكم قالوا خلاص نريد الليلة الإطالة هنا لا بأس. أما إذا كان هناك أحد لم يحضر ولم يرضى بهذا فإنه لا ينبغي لأنه ينفر الناس عن بيت الله جل وعلا. قال وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أن يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. الأصل من حيث الأصل أن الفجر يقرأ من طوال المفصل. والمفصل كم قسم؟ 3 أقسام، من قاف أو الذريات الخلاف، من قاف إلى عمة هذا طوال المفصل، من عمة إلى الضحى أوساط المفصل، من الضحى إلى الناس قصار المفصل. وسمي مفصل لأن الآيات قصيرة لأن الفصل بين الآيات يكون كثيرا. سمي المفصل بناء على تحزيب الصحابة. الصحابة كانوا يحزبون القرآن يعني يقرأون في اليوم الأول 3 سور، في اليوم الثاني 5 سور، في اليوم الثالث 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13 ينتهي عند الحجرات أو الفتح بناء على أقصد الذريات أو قاف. يبقى في اليوم السابع المفصل قال مع أنه سبق أنه استحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. نعم لما تكلم عن الإمام ينبغي أن يخفف أيضا قال المصنف يكره أن يسرع سرعة تمنعهم من المسنون يكره أن يسرع وسرعة تمنعهم من الواجب شو نقول يحرم سرعة الإمام سرعة تمنعهم من الواجب محرمة وسرعة الإمام سرعة تمنعهم من المسنون مكروه. المسنون كم يسبح مرة؟ 3. فإذا أسرع سرعة ما تمكنهم من 3 قلنا مكروه وإذا أسرع سرعة لا تمكنهم من سبحان ربي العظيم مرة واحدة نقول محرم. وماذا يصنع المأموم إذا كان الإمام يسرع لا يتمكن؟ يتركه ينفصل عنه ويتركه يصلي وحده إذا لم يتمكن من الاتيان بالطمأنينة بالواجب معه فإنه ينفصل عنه. كما أنه ينفصل عنه إذا تأخر وهو مشغول كذلك ينفصل عنه إذا لم يمكنه من الواجب. قال وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه. نعم هذا السنة يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة وتكون أطول من الأولى ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة وتكون أقصر من الأولى إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وش الوجه الثاني؟ الخوف لها أوجه. الوجه الأول أن يكون العدو في وجه بجهة القبلة. هنا ما في فرق ما في إطالة الركعة الأولى عن الثانية لأنه يصلي الركعة الأولى ومع الصف الأول والصف الثاني وإذا قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول إذن هنا الركعات متساوية. لكن الخوف في الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الركعة الثانية أطول من الأولى، الركعة الثانية أطول من الأولى. لماذا؟ لأنه يصلي في الطائفة الأولى ركعة، يصلي في الطائفة الأولى ركعة، فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائما، وانحرفت الطائفة الأولى تحرس، وآتت الطائفة الثانية ودخلوا معه في الركعة الثانية، فهي لهم أولى وله الثانية. وإذا جلس للتشهد قاموا يأتون بمفاتهم وانتظرهم حتى يسلم بهم. إذن صلاة الخوف يطول الركعة الثانية عن الأولى، لكن يقول المصنف في الوجه الثاني، يعني في الصفة الثانية، الصفة الثانية من صلاة الخوف. أما الصفة الأولى الوجه أنام يطول في الركعة الأولى، يطول في الركعة الأولى، لا في الثانية، في الثانية اللي تعتبر الأولى للطائفة الثانية. ما احنا نتكلم، نتكلم عن الإمام. إيه يعني الخوف لا تطول الصلاة، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية صح، إلا صلاة الخوف تكون الركعة الثانية أطول من الأولى، لكن مو بجميع الحالات، بالحالة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة. طيب قال وبيسير كسبح والغاشية إلى آخره. يقول اليسير لا بأس، يعني قد تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، تطويل يسير مثل قال كسبح والغاشية، أيهم أطول؟ الغاشية، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية، والغاشية أطول لكن طول يسير لا يضر. كالفلق والناس، يقرأ في الركعة الأولى الفلق كم آية؟ خمس ولا لا؟ عدوها. نعم خمس آيات. والركعة الثانية يقرأ الناس كم آية؟ ست. إذن الركعة الثانية أطول من أطول، لكن هذا يسير، اليسير لا بأس به، اليسير لا بأس به. قال ويسير وبيسير كسبح والغاشية، ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. يقول يستحب الإمام أن ينتظر الداخل، وهذا له أصل، انتظار الإمام للداخل له أصل. أين أصله؟ أصله صلاة الخوف. يقول العلماء أصله من صلاة الخوف، فصلاة الخوف ينتظر الطائفة، فدل على أن الإمام له أن ينتظر، دل على أن الإمام له أن ينتظر في صلاته، لا بأس أن يرحمك الله، لا بأس أن ينتظر وهو راكع، لا بأس أن ينتظر وهو راكع. لكن انتظار الإمام، انتظار الإمام تحته أقسام، تحته أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن ينتظر قبل الإقامة، أن ينتظر قبل الإقامة، قبل الدخول في الصف، أن ينتظر قبل الإقامة يعني قبل دخول الصلاة، أقصد قبل ابتداء الصلاة ينتظر شخص. فهذا اختلف العلماء، منهم من قال لا بأس أن ننتظر إذا كان القادم له مكانة دينية ونحوها، إذا كان الإنسان له مكانة دينية كعالم كبير أو سلطان ونحوه، فالقول الأول لا بأس أن ننتظر، لا بأس أن ننتظر. والقول الثاني أنه لا ينتظر، والثاني أنه لا ينتظر، وهذا هو الصحيح، هذا أنه لا ينتظر إلا إذا خشي فتنة، لا ينتظر إلا إذا خشي فتنة، لأن الذين في المسجد أحق، الذين في المسجد أحق لا يشق عليهم، لكن خاف فتنة ونحوه فإنه ينتظر. القسم الثاني، القسم الثاني أن ينتظر في الركوع، أن ينتظر في الركوع، فهذا نعم، هذا نعم له أن ينتظر، لأن القادم يدرك الركعة، لأن القادم يدرك الركعة، فيستحب، يقول العلماء يستحب للإمام أن ينتظره، يستحب للإمام أن ينتظره، لكن بشرط أن لا يشق على المأمومين، أن لا يشق على المأمومين، لأن الحق لهم، لأن الحق لهم. هذا القسم الثاني، أن ينتظر بركن تدرك فيه الركعة الركوع، هذا يستحب، يستحب. القسم الثالث أن ينتظر في ركن لا تدرك به الركعة، أن ينتظره في ركن لا تدرك به الركعة، فهذا لا يستحب، هذا ليس بمشروع. أن ينتظر بركن لا تدرك به الركعة، يعني سمع صوت شخص وهو ساجد ما ينتظر بالسجود. نعم، سمع شخص قادم وهو في السجود، هذا لا يلزم أن ينتظره، سمع شخص قادمه بالجلسة بين السجدتين، هذا لا يلزم انتظره لأنه لا تدرك به الصلاة. أي قسم هذا؟ ها؟ الثالث، القسم الرابع. القسم الرابع أن يكون الانتظار في التسليم، أن يكون الانتظار في التسليم. فهذا يقول العلماء يستحب أن ينتظره، أن يكون انتظار بالتسليم، يعني إذا أراد أن يسلم من الصلاة سمع صوت قادم فيستحب أن ينتظره، يستحب أن ينتظره، لأن من العلماء من يقول تدرك الجماعة بالتسليم، تدرك الجماعة بأي جزء، فهنا ينتظره، هنا ينتظر القادم، ينتظر القادم. وانتظار القادم على التفاصيل السابقة كله بناء على عدم المشقة على المأمومين كما قال المصنف. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه، يدخل معه. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها. وإذا استأذنت المرأة، المراد بالمرأة البالغة، المراد بالمرأة البالغة. قال الحرة أو الأمة، الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها. يقول إذا أردت المرأة أن تذهب تصلي في المسجد فيكره أن يمنعها وليها، يكره أن يمنعها وليها، وهذا هو القول الأول في المسألة. طيب لماذا قالوا يكره؟ قالوا لأن بيتها خير لها، لأن بيتها خير لها، فيحمل ها النهي عن الكراهة، يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة، لا تمنع إماء الله. والقول الثاني أنه يحرم منعها، القول الثاني أنه يحرم منعها، فإذا استأذنت المسجد يحرم عليها أن يمنعها، يحرم عليها. لماذا؟ قالوا لأن الحديث فيه توبيخ، الحديث فيه توبيخ لمن يمنعها. قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولم يقل لا تمنعوا نساءكم، قال إماء الله، ففيه توبيخ أن تمنع أمة الله من بيت ربها، فقالوا يحرم منعها، قالوا يحرم منعها. قال رحمه الله: وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، تفلات تفلة يعني متبذلة غير متطيبة، غير متطيبة. رواه أحمد وأبو داود: وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة، ولا لابسة ثياب زينة. فإذا كانت تخرج المسجد متطيبة فهذا حرام، خروجه يكون محرما. ولهذا ورد من الصحابة من رد من كانت متطيبة ردها إلى بيتها، قال: وبيتها خير لها، بيتها خير لها يعني خير لها من المسجد، بيتها خير لها من المسجد. ولو كان في المسجد الحرام، ها ولو كان في المسجد الحرام، ولو كان في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المسجد النبوي، قال هذا الكلام في المسجد النبوي. قال: وبيتها خير لها لما تقدم، والأب ثم أخ ونحوه، ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا. إن أراد أن يبين المصنف أن الولي ليس الزوج فقط، لا، كل من ولي امرأة فله أن يمنعها، له أن يمنعها إن خاف الفتنة والضرر. ولهذا قال: ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضرر، ضرر يعني له أن يمنعها إن خشي فتنة، خشي فتنة أو خشي عليها ضرر يعتدى عليها ونحوه. قال: ومن الانفراد أيضا له أن يمنعها من الانفراد، له أن يمنعها، يعني لو أرادت الذهاب إلى المسجد وحدها والمسجد ليس به أحد فله منعها. ولا يدخل في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، لأن المسجد هنا ليس فيه أحد ويخشى عليها إذا انفردت في المسجد فله منعها، فله منعها. أما إذا كان ليس هناك فتنة ولا ضرر ولا ولم تكن منفردة في المسجد، فمن العلماء من قال يكره منعها، ومنهم من قال يحرم منعها، يحرم منعها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة، فصل في أحكام الإمامة. لما فرق المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بالمأموم، الأحكام المتعلقة بالإمام، شرع الآن بأحكام الإمامة، ليس الإمام، الإمامة. يعني من الذي يستحق أن يكون إماما؟ من الذي يستحق أن يكون إماما؟ ولهذا قال: فصل في أحكام الإمامة. الإمامة، والإمامة في اللغة، الإمامة في اللغة من الأم، من الأم وهو القصد، من الأم وهو القصد، ولا آمين البيت الحرام ولا قاصدين، هذا الإمامة في اللغة. أما اصطلاحا، أما الإمامة اصطلاحا هي ربط صلاة المؤتم بالإمام. الإمامة اصطلاحا ربط صلاة المؤتم بالإمام، بالإمام ربطها بها، يعني يكون المأموم مرتبطا بصلاة الإمام، مرتبطا بصلاة الإمام. والمصنف رحمه الله تعالى، مصنف رحمه الله تعالى بدأ في الإمامة بنص لفظ الحديث: يا أم القوم اقرأهم بكتاب الله، فصدر كلامه بما ورد في الحديث. ولهذا قال: الأولى بالإمامة الأقرأ. هذا الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة الأقرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فقال المصنف: الأقرأ، الأقرأ، الأقرأ جودة أو تجويدا. انتبهوا، المصنف يقول الأقرأ جودة وليس المعنى تجويدا، جودة يعني يجيد القراءة ولا يلزم التجويد، لا يلزم التجويد، يعني الإدغام والإقلاب والإظهار هذا لا يلزم، لكن يجيد القراءة لا يلحن. ومعنى يجيد القراءة يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن، هذا القراءة، يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن، ولا يلحن، هذا الأقرأ. ظاهر ولا ما ظاهر؟ طيب، وما المراد بالأقرأ؟ هل الأقرأ الأجود قراءة أو الأكثر حفظا؟ هل المراد بالأقرأ الأجود قراءة أو الأكثر حفظا؟ حنابلة كما ذكر المصنف قال جودة، حنابلة والشافعية الأجود قراءة ولا يلزم حفظ. يعني لو أن إنسان يحفظ البقرة آل عمران، شخص ما يحفظ البقرة ولا آل عمران، لكنه أجود قراءة من الحافظ، أجود قراءة من الحافظ، وهل ممكن؟ هل يوجد شخص يحفظ البقرة آل عمران وهو يخطئ في القراءة؟ ها؟ أي ممكن، وارد. طيب، إذن إذا وجد شخص يحفظ لكن وجد شخص لا يحفظ لكنه أجود منه قراءة، فهذا هو الأقرأ، هذا هو الأقرأ، هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وذهب المالكية، ذهب المالكية إلى أنهم الحنفية إلى أنه الأكثر، الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. استدلوا حديث عمر بن سلمة: كنت راوني أحفظهم فقدموني. لكن الراجح مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه الأقرأ، أقرأ، فإن وجد أقرأ وأحفظ فهذا خير على خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا، هو التخلف يقصد كالمسابقة في الإثم، وفي إذا انتقل الإمام من الركن. الآن المسابقة هذا وارد، يعني في لحظة واحدة نقول محرم، لكن التخلف الإمام أمامه، ما نقدر نقول الصلاة باطلة حتى ينتقل الإمام من الركن الذي هو تخلف عنه فيه. إذا انتقل الإمام منه تلبس بالركن الثاني، هنا بطلت صلاة على المذهب، هذا معنى كلام. لا، الآن مثلا الإمام سجد والمأموم رافع من الركوع صح وتأخر، ما في إشكال هنا، نقول خالف السنة، خالف السنة، لأنه متى ما أتى به والإمام ساجد فقد حصلت المتابعة، لكن لو تأخر حتى رفع الجزمة سجدتين هنا حصل التخلف. نعم. إذا سلم الإمام انحرف المصلين وتأخر أحد المأمومين بالتسليم يحصل هذا دائما، هل يعتبر من التخلف وهل تبطل صلاته؟ أما بطلان الصلاة ما أعلم، لكنه لا شك أنه مخالف، لا شك أنه مخالف وأنه لا ينبغي فعل هذا. هل ينطبق أصل هنا إذا ولغ الكلب صيد 7 مرات؟ هذا سبق لنا قبل 6 أشهر. كيف كيف؟ وإن كان جهلا أو ناس. نعم. وجوب المتابعة بطلة الركعة التي وقع السبب فيها فقط في العبيدة والسجدة، هذا القول الصحيح ولا لا؟ لا، القول الصحيح أن الركعة ما تبطل إلا إذا وصل الإمام إلى موضعها من الركعة الأخرى. لازم مثلا في الفجر طوال منفصل، لازم يعني قاف والطور الى اخره، هذه كلها تخفيف لازم، لكن ما يلزم انه في كل فجر مثلا، لا الغالب. نعم. العبره في متابعه الامام هل انقطاع الصوت ولا لا الفعل؟ العبره فعله هنا. نعم. اذا سلم الامام والمؤمن لم يقرا التشهد الثاني، نعم، على كل حال إذا كان متعمد فصلاته باطلة، كان متعمد صلاته باطلة، وإذا كان ناسيا أو جاهلا يأتي بالتشهد ويلحق بالإمام يسلم كما سبق. سبقت الإمام أو تخلفت عنه أسجد للسهو ولا؟ نعم. أسجد للسهو بعد تسليم؟ لا ما يسجد. ضابط اللحن يحيل المعنى، اللحن الذي يحيل المعنى، يعني السامع يفهم معنى آخر، هذا هو اللحن المخل، مخل في الصلاة. يعني لو قال إنسان الحمد لله رب العالمين الصلاة صحيحة، لأن كل واحد يعرف أن مراده يحمد الله الحمد لله. لا إحنا لا يهمنا السامعين، لا إحنا يهمنا في اللغة، يعني الحمد لله ما اختلف المعنى، واضح ولا لا؟ لكن لو قال أنعمت عليهم اختلف، أي مع بعض الناس لا يفرق. الضالين العلماء من يقول ما يقول الضالين، لأن الضال الباقي مكانه والضال المنحرف، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا القراءة صحيحة، هنا لحن، هنا ما لحن. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا لحن، لكن هل لحن جلي أو خفي؟ العلماء من يقول لحن جلي، لأن الضال الباقي ظل وجهه مسودا وكذب، يعني بقي وجهه مسودا، لكن الضال المنحرف بالضاد. ومن العلماء من يقول هذه فيها مشقة، الشيخ السعدي وغيره يقول أكثر العوام لا يستطيع أن يفرق بين الضاد والضاء، فيسمح لهم لأجل مشقة من هذا الأمر. نعم. هل يكون فيه شيخ لأنه يطيل العبادة لأجل؟ يطيل.